الشهادة الثانية فرع والأولى أصل. الشهادة بدخول الشهر لا يقبل فيها الفرع مع امتحان الأصل، وهذا يدل على أنها فيها جانب كبير من مراعاة الشهادة بخلاف الخبر. الخبر لو أخبرك إنسان بأن الوقت دخل، يعني هو رأى الفجر قد طلع ولكنه ذهب لحاجته وقال لآخر إن الفجر قد طلع، فإنه لا بأس أن يخبر بخبره. على كل الشهادة على المرأة الثقة إذا شهدت بأنها رأت الهلال فإنها تقبل، ولا سيما إذا كانت في مكان ليس معها غيرها. الثالث، السبب الثالث، نعم. بعيد عن الشمس، يعني الشمس في المغرب وهو في المشرق، هل يدخل الشهر؟ لا مشكلة يا عبد الله، تبين نصوم يوم 26؟ كيف يا بعيد هذا المشرق ويبقى المغرب؟ لا يعني بعيد أنا ما هو بجانب السؤال، الجواب على قد السؤال. يعني رؤية الشمس وهي عند الغروب وهو عند الشروق؟ لا مو بعيد الشروق، بعيد عنها. إيه، لأن هذا مستحيل، هذا مستحيل، لكنه قريبة. إذا كان قريبا منها خلفها هو سيهم. وإذا كان بعيد ما يمكن يقول اليوم الثاني، يعني مثلا في المشرق ما متعذر، هذا الغالب أنه متعذر، لكن يقال أنه يمكن يرى في الصباح، في المشرق في الصباح، ثم يرى في المغرب في آخر النهار، ما هو في آن واحد، في آخر النهار. وقال هكذا والله أعلم. يكون هل قبل أيام شيء؟ نعم. وجدت الصورة هذه يكون هل قبل؟ ولهذا تحرير هذه المسألة أنه إذا كان الهلال سابقا على الشمس فهو ما يعتبر هذا، يعني لو غاب عن قبل الشمس بدقائق فهو لا، ليس شهر داخل، وإن تأخر ولو بدقيقة مع أنه ما يمكن، لكن فرضا فإنه هذا. نعم شراف، لا بد من اثنين، غير دخول رمضان ما في إلا اثنين. أي نعم، إن شهد شاهدان فصوم وأفطر. خرج دخول رمضان بشهادة حديث ابن عمر. نعم سليم، شهادة وشهود شيخ وقت كنا انقطع، انه في انه روح من الصبح ترى يرانا من المشرق يرون المغرب. اي نعم، اقول هذا يقع هكذا والله، لكن لا يصل مثل الرجل الشيخ الكبير الذي شهد بانه راى الهلال، ولكن تبين انها شعره بيضاء في حاجبه. هو هكذا عندنا اسمع والله اعلم. على كل حال بالنسبه للواقع الان ما في التصرف الان، هذا موكول الى جهات مسؤوله عند ولاه الامور، متى حكموا بدخول الشهر صمنا، ومتى لم يحكموا فاننا لا نصوم. لكن المقصود تحرير المسألة من الناحية الفقهية، أما من الناحية العملية فالمسألة قد تعدتنا إلى جهات المسؤولة. الثالث، أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة، أن يحسب شعبان تسعة وعشرين